نور من القرآن. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يذكرنا الله سبحانه وتعالى بما كان عليه أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الهداية، وبما كان عليه قومه من الضلال، وأنه تبرأ من أصنامهم التي يعبدونها من دون الله تعالى. ولما كانوا يعترفون بأن الله جل وعلا هو ربهم ويزعمون أنهم يعبدونه استثناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من البراءة، وبين شيئا من مسوغات ذلك الاستثناء، وهو أنه تعالى هو الذي خلقه، والذي أوجد الإنسان من العدم هو الجدير بأن يعبد وحده، وأنه جل وعلا هو الذي يوفقه في حياته لسلوك سبيل الهدى والرشاد. وقد جعل الله عز وجل كلمة التوحيد لا إله إلا الله باقية في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام من بعده، فما زال فيهم من يوحد الله جل وعلا، لعل الذين انحرفوا إلى الشرك يرجعون إلى التوحيد بدعوة الموحدين. وسيظل في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام موحدون إلى قيام الساعة. وجعل سبحانه من ذريته أنبياء ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن مشركي مكة لم يرجعوا إلى التوحيد، مع أنه دين أبيهم إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، فلم يعاجلهم الله تعالى بالعقوبة، بل متعهم وآباءهم من قبل جيلا بعد جيل بما أسبغ عليهم من النعم، حتى جاءهم الهدى بنزول القرآن الكريم وبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد ويبين لهم شريعة الإسلام. ولما جاءهم هذا الحق المبين وصفوا القرآن بأنه سحر، ووصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، وهذه دعوى الكاذبين المفلسين في مقام الحجة والبرهان، لأنهم يعلمون أن القرآن يختلف اختلافا جذريا عن السحر، وأن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم تختلف تماما عن صفات السحرة، وقد اعترف بذلك بعض عقلائهم، ولكنهم أرادوا أن يسوغوا بذلك إعلانهم جحد كون القرآن وحيا من الله تعالى، وجحد كون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.